أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الجزء 24 من سورة فصلت، فيها آية من الآيات التي أعتبرها حقيقة من السنن التكوينية. نحن نعلم أن الذي أنزل القرآن هو صاحب المعادلات الكبرى في الوجود، في عالم الفيزياء والكيمياء والفلك والذرة وما شابه ذلك. عندما يعطينا القرآن الكريم قاعدة في مجال التعامل مع الناس، هذه القاعدة لا تتخلف كعدم تخلف المعادلات الكيميائية في عالم الوجود. هذه الآية تتناول مشكلة قائمة، من منا لا يعيش بعض صور العداوة أو اختلاف وجهات النظر مع الآخرين؟ مدام هنالك اختلاف، معنى ذلك أن الأرضية مهيئة للخلاف، سواء في الوسط العائلي أو في الوسط الاجتماعي. ما هو الحل في هذه الحالة؟ القرآن الكريم يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى حركة وجدانية، أن الإنسان الذي له خصال حميدة لا يقاس بالإنسان الذي له خصال غير حميدة. هذه النقطة الأولى. وبالمناسبة إخواني، أحب أن أركز على نقطة، أنه الإنسان الذي يحوز أو له ملكات صالحة كالوفاء كالصدق كبعض الصفات الداخلية من الإيثار والكرم، هذا الإنسان حقيقة يكفيه القليل من الطاعة، لأنه له ذات محبوبة عند الله عز وجل. والذات عندما الذات الصالحة عندما يصدر منها أي حركة بسيطة تكون مشكورة عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذوات الخبيثة الذوات الفاسدة، إن الله عز وجل قد يحب عبدا ويبغض عمله، وقد يكره عبدا ويحب عمله. إن الله إذا أحب عبدا قبل منه اليسير. ولهذا تصفية الملكات أمر مهم. الشيطان بعض الأوقات يقنع بأن ينشغل الإنسان بالعبادات، حتى العبادات الثقيلة والرياضات الشاقة، في مقابل أن ينسى ذاته، ينسى ملكاته الخبيثة. إنسان يعيش حالة البخل والحسد والحقد وما شابه ذلك، فليصلي ما شاء من الصلوات. إذن تصفية الباطن حركة مهمة جدا، بالإضافة إلى تصفية الأعمال والقيام بالواجبات وترك المحرمات. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كلمة ادفع استشعر من ذلك أن هنالك منافرة. عندما يهجم عليك إنسان ويريد أن يدفعك، أنت أيضا تدفعه. إذن هنالك منافرة، ومن الطبيعي في المقام أن الذي يعيش حالة من حالات العداوة مع الغير هنالك منافرة. ماذا أعمل؟ بدلا من دفعه بيدي بدنيا أو دفعه بقولي وإسقاطه اجتماعيا، مثلا أن أكيد الكيل كيلين، القرآن يقول أنت لا تريد الدفع، ألا تريد الصد، ليكن السلاح الذي تواجه به الخصم أن تدفع بالتي هي أحسن. الإنسان الذي لا يواجه الخصم بأسلوب مشابه، لا يرد الكلام بكلام من جنسه من الفحش واللغو والشديد من القول، معنى ذلك يريد أن يقول له بلسان الحال أنك أنت دون أن يواجهك بالمثل، وهذه الحركة كافية لأن تجعل الخصم يعيش حالة من استحقار الذات. ولهذا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الخطاب مع الغير نوع التفاك إليه، أن تعطيك سمعه، أن تعطيك الالتفات والانتباه، هذا تكريم للطرف المقابل. أما أنت عندما تعرض عن الجاهل لا تتكلم معه، تريد أن تقول بلسان الحال أنني أتكلم مع إنسان يشبهني، أتكلم مع من يستحق أن أتوجه إليك، وأنت كإنسان خصم تتكلم من دون منطق وتتكلم من منطلق الغضب والشهوة وغلبة الأوهام والخواطر الباطلة، لا أجعلك أهلا للخطاب. ولهذا في مقام العمل نحن نلاحظ أنه عندما تواجه صاحب الغيظ بالسكوت حقيقة يحترق في غيظه أكثر فأكثر، ادفع بالتي هي أحسن. لا أن لا نرد الخطأ بالخطأ، بل نرد الخطأ بالجميل. الآية لا تريد أن تقول آية خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، آيات الإعراض عن اللغو نعم تتكلم عن هذا الجانب، أما الآية هذه تقول تدفعنا إلى مرحلة أرقى أن نقول التي هي أحسن، صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وأعطي من حرمك، هذه هي السياسة الشرعية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، تقولون بأن هذا التعبير أبلغ مما لو قالت الآية فإذا الذي عدوك، يقول لا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه لا صلة بينك وبين هذا الإنسان إلا هذه الصلة، هنالك بينك وبينه سد، هذا السد متمثل في العداوة. القرآن يقول إذا أردت أن تهدم هذا السد فعليك بهذا المعول، بمعول الدفع بالتي هي أحسن. هذا الإنسان الذي له عداوة كأنه ولي حميم. أنا أعتقد أن الله عز وجل، واعتقادي أعتقد أنه اعتقاد حق، يتصرف في القلوب. أنت يهمك رضا أخيك، رضا زوجتك، رضا حبيبك، رضا والديك، وهنالك عداوة غير مبررة، هنالك عداوة غير منطقية. تقول هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. أنا أعتقد بأن الله عز وجل يتصرف في قلب الطرفين ويحول العداوة إلى محبة، لأن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. قلنا عداوة عامة الناس لا تبتني على أسس منطقية، هي مو على أساس الدين، ولا أنها مواقف لوجه الله عز وجل، مواقف للذات. فإذا تغيرت الذات تغيرت المواقف. الذي يغير الذات هذا العمل، أن تواجه السيئة بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبدو المسألة يحتاج إلى تمرين، أن يواجه الإنسان الخصم السيئة بالحسنة. أنا أعتقد بأنها حركة غير طبيعية، يحتاج إلى كمال، إلى تكامل، إلى حالة من حالات البلوغ النفسي. هذا البلوغ يأتي من خلال المعاودة، من خلال الصبر على هذه الحالة، من خلال كظم الغيظ. تعرفون بأن كظم الغيظ فيها حركة قسرية، إلى أن يصل الإنسان إلى درجة لا يثار غيظه، في أول الطريق يكظم غيظه، يصل إلى درجة من الدرجات لا غيظ له، وإذا كان له غيظ فهو لله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وآله لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، كأن هذه الصفة شبيهة بالحكمة التي ألقيت على لقمان وأعطي لقمان، كذلك هذا الحظ العظيم إنما يعطى للإنسان الذي له القابلية لتلقي هذا الحظ العظيم. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين.